بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المناقشات الموردة على فكرة التواتر الإجمالي، وذكرنا مناقشتين، إحداهما لتهذيب الأصول والثانية للمرجع، ثم الثالثة ذكرنا ثلاث مناقشات للسيد الشهيد في الحلقة الثالثة. وأكرر من جديد مطلب السيد الشهيد للطافته ودقته، أكرره من جديد. حاصل ما ذكره قدس سره هو أن التواتر الإجمالي لا يمكن تحصيل القطع من خلاله كما رامه من رامه آخر قال بثلاثة إجمال نقطع بحضور رواية واحدة شيء، وكما صدقه على ذلك السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة خلافا للمرضى. فراجع السيد الشهيد أن التواتر الإجمالي لا يفيد العلم بصدور رواية واحدة، والسبب في ذلك وأنه لو قدمنا كتاب البحار مثلا أو الوسائل إلى شخص وجمع بشكل عشوائي 100 رواية، فما يمكن أن نقول واحدة من هذه الروايات 100 حتما هو هي صادق من باب بعد كذب الجميل. لا دائما دليل يحصل اطمئنان، أما اطمئنان بصدق واحد، أما يقين بصدق رواية واحدة من 100 هذا لا يمكن. والسبب في ذلك هو أننا نعلم بوجود روايات مكذوبة على أهل البيت صلوات الله عليهم، وما يصير كل ما في البعرم صادق، يصير كل ما في الوسائل صادق، هذا نلزم بعدمه. ونقطع مثلا بأن 100 مثلا نباب مثال 100 ماذا هو كاذب، ما دمنا نقطع 100 كاذب فحينئذ كل 100 الذي نحصلها بشكل عشوائي من مجموع البحار نحتمل أنها تلك 100 التي يعلم بكذبها. وإذا كنا لا نحتمل في هذه 100 الأولى التي أخذناها وقدمها لنا هذا الشخص الكذا بشكل عشوائي قدمها لنا، إذا لم نحتمل أنها تلك 100، إذا 100 الثانية هم لا يحتمل فيها ذلك، والمئة الثالثة لا يحتمل، لا فرق بين 100 و100، فكل 100 إذا يلزم أن لا يحتمل فيها ثالثة، وبالتالي يلزم أن تلك 100 المعلوم أنها كاذبة تبقى بلا مصداق. ولأجل هذا نقول يستحيل بهذا البرهان أن نقطع بأن رواية واحدة من هذه 100 العشوائية صادق، لأن إذا قطعنا واحد منها صادق معناه هي ليست تلك 100 التي مجموعها كاذب فتبقى تلك بلا مصداق. نعم أقصى ما يحصل اطمئنان لأجل بعض احتمال أن تكون هذه المئة هي تلك المئة يحصل اطمئنان بصدق واحدة لا يقين. ولكن هذا بحثنا الجديد من ولكن هل هذا الاطمئنان حجة؟ كلا، لأن مدرك حجية الاطمئنان هو شنو؟ مدرك حجية الاطمئنان شنو؟ هو عبد العزيز في رحضر ما عدل عبد الشيف ما عدفه وسيرة العقلاء وإن جرت على الأخذ بالأطمئنان ولكن حيث إنها دليل لبي فينبغي الاقتصار على القدر المتيقن والمتيقن هو عمل العقلاء بالاطمئنان فيما إذا كان أطمئناناً تفصيلياً يعني تفصيلياً يعني شنو؟ يعني متعلق بشيء معين لأن أطمئن أن زيدا عادل أو أطمئن بأن هذا الماء حر هذا اطمئنان تفصيل ولا يحرز انعقاده على العمل بالاطمئنان الإجمالي أي أنا إجمالي عيدة أي الأطمئنان بأن واحدا من الأخبار وبدون تعيين صادق هذا اطمئنان إجمالي هذا لا نعلم بانعقاد السيرة عليه ويكفينا الشك واحتمال عدم الانعقاد وعليه فالتواتر الإجمالي لا يمكن من خلاله تحصيل اليقين بصدق واحد من الأبرار ولا تحصيل الاطمئنان الحجة جيد هذا حصيلة ما ذكره السيد الشهيد وين في الحلقة السابقة انتهى ما أفاد قلت شكرا ولو أردنا تطبيق هذا البيان في مقامنا لو أردنا أن نطبق فكيف نطبقه؟ نطبقه بالبيان التالي إن مجموع الأخبار الوارد في باب 8 و9 من صفات القاضي في الوثائق. لو فرضنا أنه ايش قد بسرد أنا قلت باب 88 باب وباب ثاني ماذا 48. هسه احنا لأجل التسهيل نفترض أنه 100 لأجل التسهيل ولا هو ترى أكثر من 100. تغيير الأرقام أخي ترى ما ليس بمهم. فلا أقول لك لو فرضنا أنه 100 فلا يمكن أن نقطع بصدق واحد من هذه المئة. كما ادعاه الآخر وصدقه السيد الكوئي لأننا نعلم بكذب 100 خبر في مجموع الأخبار المدعوين في كتب الحديث. وهذه المئة المتشكلة من باب 8 و9 يحتمل إنها تلك المئة، أي لا يجزم بأن واحدا منها على الأقل شنو؟ لا يلزم بأن واحدا منها شنو على الأقل صادق، إذ لا فرق بين هذه المئة وبقية المئات. فإذا قطعت بأن واحدا من هذه المئة صادقون ويلزم مثل ذلك في شنو بقية المئات، وبالتالي تبقى تلك المئة الكاذبة بلا مصدر. وعليه يقين بصدق واحد لا يحصل، والاطمئنان وإن حصل ولكنه ليس حجة. وإنما 100 كاتب كاتب وشطرة في كتابة بس داخل انتظر انت هاي نشوف ايش هذا توجيه تطبيق بيان السيد الشهيد على مقام قليل. ايه هو مو مليون من بحسب الظاهر المئات اللي في الكذا ما يمكن حصرها. ايه مو مليون ولا مليار ما فوق، يعني تكسر فر الحديث خلي فر الحديث بداله هي تحصل هذا 100 جديده وهكذا. فلعلها لا تعد ولا تحصى، لكن بالتالي تلك المئه الكاذبه لابد موجوده في واحد من هذه المئات التي لا تعد ولا تحصر، فبالتالي لابد أن نحتمل ولو في درجة ضعيفة جدا أن كل مئة الذين أخذها تلك المئة هذه غاية أمر احتمال ضعيف، لأن المئات لا تعد، صار ضعيف بسبب أن المئات لا تعد ولا تحصر، لكن ما يتحول هذا إلى يقين، وإلا إذا تحول يقين خطية تبقى تلك المئة الكاذبة بلا بد. هذا تطبيق ما بيان طبيعة، أقول لكم شيء، هذا هو السيد الشهيد ما طبق هنا، لا لا، هذا البيان وذكره بالحلقة الثالثة في مبحث التواتر الإجمالي بشكل عام، لكن أنا قد أقول يخطر لذهن أحد أن هذا البيان الذي ذكره راح انطبق ماذا في موردنا أو في غير الموارد الأخرى الذي يدعى فيها تواتر إجمالي. قد الطالب يتخيل تطبيقه أنه لازمه عدم حصول العلم، ولكن الآن إذا أقول أدفع هذه الشبهة أقول لا يمكن تطبيقه هذا، ولكن الصحيح أن البيان المذكور لاستحالة حصول العلم من التواتر الإجمالي لصدق واحد لا يمكن تطبيقه في مقامنا ولا في سائر المقامات التي يتمسك فيها الفقيه بفكرة التواتر الإجمالي. والوجه في ذلك، والوجه في ذلك هو أن المئة التي نعلم بكذبها لا نعلم فيها بالنسبة إلى خصوص الأخبار المرتبطة بحجية الخبر، بل لعله نجزم بعدم وجود مئة كاذبة تختص بهذا المجال. هذا المجال قد شنو مجال حجية الخبر، وإنما نجزم بوجود مئة كاذبة من مختلف الأبواب فبعضها بعض المئة من باب العقار في باب العقار، وبعضها من باب الطهارة، وبعضها من باب الصلاة، وبعضها من باب كذا وهذا. وباتضاح هذا نقول إن المئة التي جمعناها من باب ثمانية وباب شنو كلها ترتبط بمن؟ بمسألة حجية الخبر. ومثل هذه المئة لو قطعنا بصدق واحد منها لا يلزم بقاء تلك المئة الكاذبة إلى مقدار. ونفس هذا الشيء أيها الإخوان نقوله في كل تواتر إجمالي يتمسك به الفقيه. فإن الفقيه عادة يأخذ مجموعة من الأخبار المرتبطة بباب واحد عادة يجب عنه، ويدعي تواترها الإجمالي، ليستفيد من خلال ذلك القطع بصدور أحد الأخبار. ومثل هذا التواتر الإجمال المرتبط بباب واحد لا يتم فيه بيان السيد الشهيد، وإنما يتم في صورة واحدة بيان السيد الشهيد. يا صورة ما لو فرض أن المئة التي جمعت جمعت بشكل عشوائي ولكن من أبواب شتى، وهذا عادة لا يبتلي به شنو الفقيه. شنو الفقيه؟ ما عدا شغله قل له يجيب لك كتاب الوسائل يقول لك تعال فنك تجمعني على اي حال. فما ذكره السيد الشهيد اذا كلام صحيح كبرويا، ولكن لا مصداق له في مجال ابتلاء الفقيه. زين زين، هذا كله في المناقشة الثالث الرابع رقم أربعة بعد ما الوجه الرابع مناقشة رابعة شو تشوفون أو وجه الرابع. ما يخطر للذهن وهو أن يقال لو قطعنا النظر عن التناقض المستقن في كلام الآخندي باعتبار أنه ادعى لزوم الأخذ بعد التواتر الإجمالي بالقدر المتيقن، والأخص والمشترك بين الأخبار، وهو مثل شنو القدر المتيقن والمشترك؟ عدل المأمون مثلا، إذ هو قدر مسلم بين الجميع. وهذا معناه ولازمه وجود قدر مشترك بينه وجامع مشترك بينه. الروايات وهو جامع مشترك شنو؟ قدر مشترك، قدر مشترك جامع معنوي، حجية خبر العدل المأمول. وهذا معناه أن التواتر تواتر معنوي وليس إجمالي. أي هذا بعد حينئذ ماذا هذا تريد تسميه اسم هتشي أنه سيسمونه تواتر اسم ما نقول بس حقيقة هذا معناه بعد بالتالي شنو تواتر معنوي هذا مو تواتر معنوي ومعناه يشترك في من في جزء المضمون جزء التضمن لا مو لش حصر ماذا جزء التضمن أو الجزء الالتزامي بالحقيقة أي أثر هذا على أي حال. وبغض النظر عن هذا التناقض مستبطن في كلام الآخر وهذا كل شيء جانبي يعني حقيقة بيناه مو كل شيء جانبي مو بغض النظر عنه نقول إن فكرة التواتر الإجمالي إنما تنفع لو فرض أن كل خبر حينما نأخذه نراه يدل على شنو حجية الخبر أما إذا فرضنا أن نصف المجموع أو ثلاثة أرباع المجموع لا يدل على حجية الخبر فلا فائدة ولا معنى لدعوى التواتر الإجمالي إذ أفرضوا أن واحدا منها صادر قطعا ولكن لعله ذلك الصادر شنو هو الذي لا يدل عن الحجية ونحن سوف نقوم باستعراض سريع طبيعي سريع ما الناس يسمونه للطوائف التي يمكن دعوى دلالته على حجية الخبر لنرى أنها تدل على الحجية أو لا. واحد من جملة تلك الطوائف ما دل على الإرجاء لأشخاص معينين من قبيل الفيض بن المختار أو الحارث بن المغير النصري فإنه ورد في حديث يونس يوم السبت إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد